تعالوا بقى نرجع للسياق الكلامي الإسلامي ونقول كده: يتصور، قد يتصور إن المعتزلة هم من أثاروا قضية التحسين والتقبيح وفتحوا باب الخلاف فيها، لكن طوائف من النفاة يزعمون، وذكروا هذا في كتبهم الكلامية، نفاة التحسين والتقبيح يعني، يزعمون إن المعتزلة إنما أخذوا ذلك عن الفلاسفة، وذكروا إن الفلاسفة تمام يقولون بنفي التحسين والتقبيح سوى في العلم والجهل. يعني هو بيقول لك إن يعني إيه، يعني العقل لا يحسن ولا يقبح إلا فقط العقل الذي يعلمه العقل إن العلم حسن والجهل قبيح، وده الحسن والقبح الثابت في نفس الأمر، غير كده العقل لا يحسن ولا يقبح أي شيء. تمام، فهم بيقولوا إن الفلاسفة نفوا التحسين والتقبيح سواء في العلم والجهل، فأخذ ذلك عنهم المعتزلة لكن عمموه في كل الأفعال، عمموه في كل الأفعال. ويذكر طوائف من النفاة إن هذا قول عامة الفلاسفة، يعني القول بنفي التحسين والتقبيح هو قول عامة الفلاسفة. يعني مثلا الفخر الرازي بيقول في المطالب العالية، يقول: وأطبقت الفلاسفة والجبرية على إنكاره، اللي هو التحسين والتقبيح، يقول: وأطبقت الفلاسفة والجبرية على إنكاره. يعني كل الفلاسفة أنكروا على إيه؟ أنكروا التحسين والتقبيح. وهذا القول إن الفلاسفة ينفون التحسين والتقبيح، هذا القول شائع جدا في المتكلمين، والحقيقة هم يقلدون بعضهم بعضا فيه، وأكثرهم لا يعلم منشأ نسبة ذلك إلى الفلاسفة. وفي المقابل سنجد إن أبا الخطاب من أصحابنا رضي الله عنهم يقول عن إثبات التحسين والتقبيح: إلى هذا، هو إثبات التحسين والتقبيح يعني إلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة. يبقى احنا عندنا الآن طرف نقيض، فخر الرازي بيقول لك عامة الفلاسفة على نفي التحسين والتقبيح، وأبو الخطاب بيقول لك يعني الإمام محفوظ بن أحمد الكلواذاني بيقول لك عامة الفلاسفة على إثبات التحسين والتقبيح. والحق إن كلام الفلاسفة مضطرب، كلام الفلاسفة مضطرب، لأن كلامهم في الأخلاق وفي نظرية الفضيلة، زي ما يعني لو نفتكر الكلام احنا قلناه في نظرية أرسطو، كلامهم في الأخلاق ونظرية الفضيلة يقتضي وجود حسن وقبح ثابتين للأفعال في نفس الأمر. فاكرين قلنا يا مشايخ في نظرية السعادة، في نظرية الفضيلة بتاعت أرسطو، قلنا إنه هو وإن كان النظرية في ظاهرها عواقبية، لكن كان في عنده أخلاق، لأن قال لك إن تطلب السعادة، لكن السعادة مرتبطة بالفضيلة، وحدد لك مجموعة من الفضائل. فهو قلنا فهو أثبت إن هذه الفضائل حسنها وثابت في نفس الأمر، وضدها قبحه ثابت في نفس الأمر. تمام، يعني فهذا يقتضي إن هم أثبتوا حسن وقبح ثابتين للأفعال في نفس الأمر، لأنهم عددوا أفعالا هي فضائل في نفس الأمر، والحكم بأنها فضائل عندهم عقلي، فهذا يقتضي القول بالتحسين والتقبيح العقليين. وإحنا اتكلمنا عن النقطة دي ووضحناها، أرجو أن تكونوا فاكرين. تمام، وقلنا الكلام ده هنحتاجه لو نتكلم عن الفلسفة في السياق الإسلامي. لكن يبقى في يبقى احنا هم اتكلموا عن الأخلاق ونظرية الأخلاق ونظرية الفضيلة، اتكلموا بكلام يقتضي إثبات التحسين والتقبيح العقليين، لكن لهم كلام آخر، خاصة الفلاسفة الإسلاميين لهم كلام آخر في مواطن أخرى خارج نظرية الأخلاق يستلزم نفي التحسين والتقبيح العقليين، بل في بعض كلامهم الحقيقة تأسيس لحجج النفاة، نفاة التحسين والتقبيح. لماذا بقى؟ لأن الفلاسفة بحثوا هل قضايا العقل العملي التي يحكم بها حكما قاطعا مثل حسن العدل وقبح الظلم، هل هي من اللينيات أم المشهورات التي غاية أمرها أنها قضايا مشهورة وتطابق عليها العقلاء وإن لم تكن يقينية في نفس الأمر؟ إيه معنى الكلام ده يا مشايخ؟ إحنا بنقول قضايا العقل العملي هل هي من اليقينيات أم المشهورات؟ قضايا العقل العملي هل هي من اليقينيات أم المشهورات؟ إيه العقل العملي ده؟ يعني الفلاسفة عندهم يقسمون الحكمة إلى حكمة نظرية وعملية. تمام؟ وعندهم اضطربوا في مسألة ما، يعني هل العقل العملي وظيفته الإدراك زي العقل النظري أم لا؟ هذه مسألة اضطرب فيها الفلاسفة، بل اختلف فيها قول ابن سينا نفسه، يعني في موطن يقول كده وموطن يقول كده. الفلاسفة كما قلنا يا مشايخ بيقسمون الحكمة، بيقسمون الحكمة إلى حكمة نظرية وعملية. إيه هي الحكمة النظرية؟ الحكمة النظرية هي ما يدرك بها ما من شأنه أن يعلم. يبقى الحكمة النظرية هي ما يدرك بها ما من شأنه أن يعلم، والحكمة العملية هي ما يدرك بها ما من شأنه أن يفعل. تمام؟ يبقى الحكمة النظرية يدرك بها ما من شأنه أن يعلم، اللي المفروض أعرفه، اللي المفروض أعلمه، لكن الحكمة النظرية التي يدرك بها اللي المفروض أعمله، المفروض أفعله. لكن منهم من الفلاسفة من قال إن إدراك الجميع، إدراك ده وإدراك ده، من وظيفة الحكمة النظرية، لكن الحكمة العملية هي المحرك لأجل الإيه؟ لأجل العمل، وليس وظيفتها الإدراك. مهم يا شيخ، بغض النظر، أنا آسف والله، بغض النظر، نعود للسؤال اللي احنا طرحناه. تمام؟ قضايا العقل العملي، قضايا العقل العملي، لو افترضنا ان الحكمة العملية هي ادراك اللي ينبغي ان يفعل، تمام، اللي نفعله واللي ما نفعلوش، تمام، اللي هي ايه الصح وايه الغلط، ايه الحسن وايه القبيح المفروض، يعني قضايا العقل العملي، هل هي التي يقطع بها العقل العملي، يعني يقطع بها يقين؟ هم يقولون العقل العملي يقطع بان العدل حسن والظلم قبيح. طيب، هل هذه من المشهورات أم اليقينيات؟ تمام؟ اليقينيات أمر يقيني تمام؟ ثابت في يعني وثابت في نفس الأمر. لكن المشهورات عندهم هي قضايا مشهورة بين الناس تطابق عليها العقلاء وليست يقينية في نفس الأمر. يبقى المشهورات ليست أمور يقينية، الناس أجمعت على حاجة لكن الحاجة دي مش يقينية في نفس الأمر، هو اللي حصل الناس اتفقت عليها. هل هي يقينية في نفس، يعني لو جي واحد مثلا وأنكرها، هي صحيح الناس كلها اتفقت عليها، لكن لو جي واحد وأنكرها هنعرف يعني نبرهن على ان انت مفروض تتبعها وان انت مفروض توافق الجميع فيها؟ لا، مش هنقدر. تمام؟ لانها مجرد امور مشهورة تطابق عليها العقلاء، لكن هي ليست يقينية. فنقول رؤوس الفلاسفة ذكروا ان القضايا التي يقطع بها العقل العملي من المشهورات لليقينيات، من المشهورات لليقينيات. فهي امور يعني خلاص الناس كلها بقى اصغر مشهورا، والناس كلها اجمعت على عن العدل حسن وان الظلم قبيح. لكن هل هذا يقيني في نفس الامر؟ ليس يقيني في نفس الامر. وهذا الكلام قول ابن سينا، وهذا قول الخواجة الطوسي، وهذا قول القطب التحتاني. القطب التحتاني هو قطب الدين الرازي شارح الشمسية. الشمسية مشايخ معروف، متن مشهور في المنطق، كتبه نجم الدين الكاتبي وشرحها يعني قطب الدين الرازي. المهم لكن طبعا كلام قطب الدين الرازي في المسألة دي مش موجود في شرح الشمسية، لكن أو في الأصل مش موجود في شرح الشمسية، لكن موجود في كتاب المحاكمات. كتاب المحاكمات ده كتاب في المحاكمة بين الرازي والطوسي. الرازي مشهور، معروف الرازي طبعا لكم، الطوسي اللي هو الخواجة الطوسي، الطوسي ده شيعي. فالرازي والطوسي كلاهما قد شرح كتاب ابن سينا الإشارات والتنبيهات، ووقعت يعني ايه يعني اختلف في امور في شرحيهما في التنبيه على التنبيهات على الاشارات والتنبيهات. فقطب الدين الرازي عمل كتاب اسمه المحاكمات، فهو محاكمه ما بين الايه، محاكمات ما بين الرازي والطوسي في شرحيهما. تمام؟ بالمناسبه سيف الدين الامدي، سيف الامدي صاحب كتاب الاحكام في اصول الفقه وصاحب كتاب ابكار الافكار، الامدي له كتاب ينقد فيه كلام الرازي في شرحه على الإشارات والتنبيهات، اسمه كشف التمويهات، في شرح الرازي على الإشارات والتنبيهات، فيذكر أمور شرح الرازي وينقدها. تمام؟ يعني ممكن تعتبره نوع من المحاكمة كذلك يعني. المهم كل دول ذكروا إن القضايا العقل العملي من المشهورات لليقينيات. وهذا من كلامهم يقتضي نفي الحسن والقبح العقليين الثابتين للأفعال في نفس الأمر. دي أمور مجرد اللي حصل الناس كلها، يعني إيه، دي مجرد أمور مشهورة تواضع الناس عليها، لكن هي في نفسها مش ثابتة ولا يقينية في نفسها. لكن من الفلاسفة من أنكر هذا، الفلاسفة من أنكر هذا وحمل كلام الأولين على أن هذه الأشياء يقينية من وجه ومشهورة من وجه. تمام، يعني هو بيقول لك هم صحيح قالوا إن هي من المشهورات، لكن ما كانش قصدهم إن هي مش من اليقينيات، لكن هي يقينيات ومشهورات. ممكن مش من اليقينيات، ممكن تكون مشهورات، ممكن. فقال لك هي مشهورة من المشهورات من الوجه، لكن هي يقينيات من وجه آخر. لكن الحقيقة هذا تأويل بعيد، يعني الأسباب لا داعي إن احنا نخوض فيها. لكن نقول إن من الفلاسفة من أنكر نفي التحسين والتقبيح، من الفلاسفة من أنكر نفي التحسين والتقبيح، وحتى أنكر نسبة ذلك للفلاسفة المتقدمين، وحاول يأول كلامهم. يعني إن كان التأويل ده مش موفق قوي، لا يعني نؤكد إن من الفلاسفة من رفض نفي التحسين والتقبيح العقليين، ومثل مثلا طائفة من متأخري متفلسفة العدلية من الإمامية، تمام، زي اللاهيجي ده متفلسف إمامي، واللاهيجي ده تلميذ الملا صدرة ده اللي هو صدر الدين الشيرازي، رأس مدرسة الحكمة المتعالية. تمام، مهم، يعني اللاهيجي تلميذ صدر الدين الشيرازي ممن أنكر مسألة نفي التحسين والتقبيح العقليين ونسبة ذلك للفلاسفة. كذلك ممن أنكر ذلك الملا السبزواري ده من المقدمين عند متفلسفة الشيعة، متفلسفة الإمامية، وله كلام عالي الحقيقة في الفلسفة. المهم السبزواري ذكر إن قضايا الحكمة النظرية هذه، أي قضايا الحكمة العملية هذه، ليست فقط من اليقينيات، بل هي من الأوليات البديهيات. يبقى أنكر بشدة مسألة نفي التحسين والتقبيح ونسبة ذلك للفلاسفة، أو أن الفلاسفة يقولون بهذا، وحاول يجمع وذكر أن قضايا الحكمة العملية مش بس من اليقينيات، لكن هي من الأوليات البديهيات. يبقى المهم يا مشايخ، الخلاصة أن احنا عندنا تضارب في أقوال الفلاسفة. في باب الأخلاق بيتكلمون عن نظرية الفضيلة وما شابه، ونظرية الفضيلة عندهم يعني تقتضي القول بإثبات التحسين والتقبيح العقليين. في عند الكلام عن مسألة قضايا العقل العملي، هل هي من المشهورات أم اليقينيات، وقع عندهم تضارب. المشهور عندهم ما يقتضي نفي التحسين والتقبيح، لكن منهم يعني من يرفض ذلك ويقول لك لا، هي من اليقينيات وإن كانت مشهورات، لكن هي من اليقينيات ومن الأوليات ومن البديهيات، وبينفي ذلك. ففي تضارب داخل السياق الفلسفي. فبالتالي كلام الرازي صحيح من وجه، لما تيجي تبص له من الكلام عن قضايا الحكمة العملية، وكلام الكلام برضو أبو الخطاب صحيح من وجه لما تيجي تبص على كلامهم في نظرية الأخلاق. ممن تنبه لهذا التضارب في كلام الفلاسفة ولهذا المأخذ في القول بالنفي هو الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى. بصراحة هذا من تدقيقه وتحريره وسعة اطلاعه، يعني يعلم هذا من استقرأ كتب متكلمي هذه الطبقة في هذا الباب، ويدرك كثيرا يعني التقليد غير الواعي في فهم كلام الفلاسفة وتصوير كلام الفلاسفة في هذا الباب. لكن الشيخ الإسلامي ابن تيمية يعني تنبه لهذا تنبها دقيقا جدا. الشيخ الإسلامي ابن تيمية يقول في درء التعارض، يقول: وأما الفلاسفة فالنقل عنهم مختلف لتناقض كلامهم، فالمشهور عنهم أن العقل يحسن ويقبح، ده المشهور عنهم في باب الأخلاق، أن العقل يحسن ويقبح كما نقله أبو الخطاب عنه، لكن كلامهم في مبادئ المنطق وقولهم إن هذه القضايا من المشهورات لا من البرهانيات التي تستعمل في البرهان، يعني الذي يستعمل في البرهان اليقينيات، إن هذه القضايا من المشهورات لا من البرهانيات، لما رأى الناس أنه يناقض ذلك صاروا يحكون عنهم أنهم لا يقولون بتحسين العقل وتقبيحه كما نقله الرازي وغيره. طبعا هذا دقيق جدا من الشيخ رضي الله عنه. وقال أيضا رضي الله عنه في كتاب الرد على المنطقيين، قال: والمقصود هنا ذكر هذه القضايا المشهورة من بني آدم كلهم، كقولهم العدل حسن وجميل وصاحبه يستحق المدح والكرامة، والظلم قبيح مذموم سيء وصاحبه يستحق الذم والإهانة، فإن هؤلاء نفوا كونها من اليقينيات، وهذا يستلزم ألا يقول الفلاسفة بالحسن والقبح العقليين، إذ لم يكن في العقل قضية برهانية عقلية. مفيش قضية برهانية في العقلية في العقل بتقول إن ده حسن وده قبيح، لكن ده مجرد أمر مشهور. ومن الناس من حكى عنهم القول بذلك، والتحقيق أنهم في ذلك متنازعون مضطربون كما في أمثال ذلك. فنقول دعوى المدعي أن هذه القضايا ليست من اليقينيات دعوى باطلة، بل هذه من أعظم اليقينيات المعلومة بالعقل، وذلك أن التصديق مسبوق بالتصور. فينبغي أن ننظر معنى قولنا العدل حسن والظلم قبيح، ثم ننظر في ثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع ونتكلم في عدل الناس وظلمهم. المهم، قال الشيخ أيضا في موطن آخر: والمقصود أن الحكمة العملية كلها مبنية على هذه القضايا، والنفس لها قوتان العلمية والعملية، والعمل لابد أن يكون بعلم، فإن لم يكن هذه القضايا معلومة لم يكن شيء من الحكمة العملية معلوما، ولا شيء من الأعمال والأخلاق المحمودة والمذمومة معلوما. تمام؟ وهذا مع ما فيه من المناقضة لما يقولونه هم وغيرهم من العقلاء، فهو مكابرة ظاهرة، مع أن في هذا النوع من الكلام لم نقصد إقامة الدليل على فساد قولهم، بل صورناه لتعلم حقيقته، وطالبناهم بالدليل على أن هذه المشهورات ليست يقينية، فإنهم لم يذكروا على ذلك دليلا أصلا. الشيخ بيذكر سبب التناقض الذي وقع، سبب التناقض في فهم الناس لمذهب الفلاسفة في قضية التحسين والتقبيح، ثم يرد عليهم قولهم أن هذه من المشهورات ليست من اليقينيات، ويرفض ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. على أي حال تأثير الفلاسفة المباشر في السيال الإسلامي المتعلق بالقضية ضعيف الحقيقة، فبالتالي احنا مش محتاجين نحرر قول الفلاسفة ونطيل النفس فيه يعني، لكن حبينا نوضح يعني عشان الكلام يبقى صحيح، عشان كلام أبو الخطاب ليه بيقول كده وليه بيقول كده، وشيخ الإسلام ابن تيمية لماذا قال ذلك، ان كلامهم مضطرب مختلف في الباب، ينبغي أن نفهم ذلك. وبرضو أنت ممكن تتخض حينما تجي في كتب الفلاسفة، في كتب الفلسفة تجد الفلاسفة لا يقولون بذلك، يعني اللخبطة دي من أين أتت؟ أتت مما قد ذكرته لك.